فيكون الأول عاما والثاني خاصا، فلا تجب الزكاة إلا فيما كان خمسة أو ستة أكثر. وقال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا عام في الولد سواء كان موافقا لأبيه في الدين أو مخالفا. وقال في الحديث الآخر: لا يرث المسلم، وفي الحديث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا خاص. العموم الخصوص الوجهي: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا لا صلاة عام في كل الصلوات، وبعد العصر خاص باعتبار الوقت بعد العصر. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد هذا عام في جميع الأوقات، وفلا يجلس حتى يصلي ركعتين خاص بماذا؟ بتحية المسجد. فهذان بينهما عموم وخصوص من وجه. واضح؟ هذه الآية لا جدال في الحد، عامة في جميع الجدال، وخاصة بماذا؟ في الحج. وجادلهم بالتي هي أحسن، عامة في كل الأحوال ولكنها خاصة في الجدال في الدين. فأيهما نقدم؟ نقول: الظاهر أننا نقدم هنا آية الدعوة إلى الله، وأن الجدال في الدين إذا لم يمكن تأجيله إلى ما بعد انتهاء النسك فإنه لا بأس به، لأن الجدال في الدين فرض لدحض الباطل وإثبات الحق. فإذا لم يمكن تأجيله، إن أمكن تأجيله فهو الأولى. كيف أمكن تأجيله؟ بحيث لا يتعلق بعمل في النسك يفوت بفواته، وبحيث يكون هذا المجادل موجودا معي حتى أتم النسك. فإن كان هذا اللي بجادل في الدين ما أجله إلا الآن، أو كان في مسألة تتعلق بالنسك وتفوت، فإنني أجادله، ولكن بماذا؟ بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن. نعم، إذا وصل الحد جدال إلى مراء ومكابرة، وعرفت من صاحبي أنه لا يريد إلا الانتصار لرأيه، فحينئذ أمسك، لأن المسألة وصلت إلى أي شيء؟ إلى الممارات، ما صار المراد بها الوصول إلى الحق. ثم قال تعالى: وما تفعل من خير يعلمه الله. لما نهى عن هذه الشروع انتقل إلى الأمر بالخير، فقال: وما تفعل من خير يعلمه. هذه الجملة الشرطية كما ترون، فعل الشرط تفعل، وجواب الشرط يعلمه الله، ولهذا جزم خير يعلمه الله. وإنما قال الله عز وجل لنا هذا حثا لنا على فعل الخير، لأننا نعلم إذا كان الله يعلمه أنه إيش؟ لن يضيع وسيبقى لنا الله خير يعلمه الله. نبدأ الدرس إن شاء الله الآن. وما تفعل من خير، الجملة هذه شرطية، فعل الشرط فيها تفعل، وأداة الشرط ما. ومن خير من بيانية تبين المبهم بالشرط، لأن ما شرطية مبهمة كالموصول، وهذه بيانية. وما تفعل من خير، وخير نكرة في سياق الشرط، فيشمل كل خير سواء كان قليلا أو كثيرا. يعلمه الله، هذا جواب الشرط، يعلم الله عز وجل. وليس الغرض من هذا بيان إحاطة الله به علما، لكن المقصود بذلك الحث على فعل الخير، لأن الله تعالى إذا كان يعلمه فإنه لا يظلم فاعله، بل يجازيه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وما تفعل من خير يعلمه الله. فالغرض إذن أو المقصود بهذه الجملة الحث على فعل الخير، ولهذا قال بعدها: وتزودوا، تزودوا اتخذوا زادا، وليست من الزيادة، لو كانت من الزيادة لقيل وازدادوا أو وزيدوا، ولكنها من الزاد، يعني اتخذوا زادا لأنفسكم، زادا للجسد وزادا للقلب. زاد الجسد مثل طعام والشراب، وزاد القلب الإيمان والعمل الصالح. وأيهما أفضل؟ قال فإن خير الزاد التقوى، كأنه قال سبحانه وتعالى وتزودوا فإن في الزاد خيرا، ولكن خير الزاد التقوى، أي تقوى الله عز وجل، وهي اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذا أجمع ما قيل في التقوى، أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقوله فإن خير تزودوا فإن خير زاد التقوى يشبهها من بعض الوجوه، قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، هذا اللباس الحسن، ولباس التقوى ذلك خير، هذا اللباس المعنوي، نعم، الذي يكسو به الإنسان عورته الدينية. قال فإن خير الزاد التقوى، ثم قال واتقوني، اتقوني فعل أمر، والنون للوقاية والياء المفعول به محذوف للتخفيف، واتقوني يا أولي الألباب، لما حث على التقوى ورغب فيها أمر به طلبا لخيرها. وقوله يا أولي الألباب أي يا أصحاب العقول، فأولي بمعنى أصحاب، كما قال تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، أي أصحاب الفضل والسعة. والألباب جمع لب وهو العقل، وهو العقل. ووجه الله تعالى الأمر إلى أصحاب العقول لأنهم هم الذين يدركون فائدة التقوى وثمرتها، أما السفهاء فلا يدركونها. فالخطاب إذن موجه لأولي الألباب، لا لأن التقوى لا تجب إلا عليهم، ولكن لأنهم هم الذين يقدرون الأمور ويعرفون ثمراتها ويمتثلون أمر الله. واتقون يا أولي الألباب. ثم قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. نعم. لا للتخفيف، لأن الياء المفعول به ما تحدث علشان الجزم، تحدث للتخفيف. وقوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لما أمر بالتزود وبين أن خير ذات التقوى وأمر بالتقوى، قد يقول قائل أنا إذا حملت تجارة أثناء حجي صار علي في ذلك إثم، ولهذا تحرج الصحابة من الاتجار في الحج، فبين الله عز وجل أن ذلك لا يؤثر وأنه ليس فيه إثم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، المراد به أن تبتغوا الرزق، أي تطلبوا الرزق بالتجارة، كقوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وكقوله تعالى فإذا قضت الصلاة حمد فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهنا قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من رب، أي أن تطلبوا زيادة من الله عز وجل في أموالكم. وهذا الإطلاق مقيد بالنصوص الأخرى التي تدل على أنه لا بد من أن يكون الاتجار على سبيل الحل، فلو اتجر الإنسان وطلب فضلا من الله بمعصيته فعليه جناح؟ لو قال إنه سيتجر في الدخان عليه جناح؟ عليه جناح. فالإطلاقات هذه مقيدة بالنصوص الأخرى. إذن لو أن الإنسان في أثناء حجه حمل شيئا يبيعه هناك جائز؟ نعم جائز. نعم جائز إذا كان مباح. كانوا بالأول يحملون التمر إلى مكة يتجرون به، ويحملون الدهن وإلى الآن وهم يحملون أنواع الأقمشة وأنواع الفرش والسجاجيد يبتغون الفضل من الله عز وجل، لا بأس به. وكذلك لا بأس أن تشتري من مكة في أثناء أدائك الحج لطلب التجارة ولا حرج، فهذا مما رخص الله فيه. هل مثل ذلك أن يؤجر الإنسان سيارته وهو يريد الحج؟ نعم. لو قال قائل أبا أروح فأجر سيارة، هل يجوز أأجرها وأنا بحج عليها؟ الجواب نعم، جائز ولا حرج. نعم، بعض الناس يتوهم إن ماله أجر إذا صرفني بدور الأجر، يقول بل لك أجر لأنك لو شئت لسافرت بالسيارة وحججت بالعالم ولم تحج أنت، فلما حججت إذا كنت أردت الحج. ما يصير ينقص أجره في العمل. الله أعلم بالنيات، قد ينقص وقد ينقص، إنما لا شك أنه الخالص أكمل. نعم. طيب، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إذا أفضتم، أصل الإفاضة الاندفاع، ومنه إفاضة الماء، ومنه الإفاضة في الحديث أي الكلام والاستمرار فيه. ومعنى أفضتم أي دفعتم من عرفات. والتعبير بأفضتم يصور لك هذا المشهد كأن الناس أودية تندفع. نعم، وهو كذلك الآن، حتى إلى الآن حتى في السيارات تشاهد هذا المشهد كأنها أودية وشعبان تجري. إذا أفضتم من عرفات، عرفات جمع وليس بجمع، جمع لفظا غير جمع مسمى، فالاسم جمع والمسمى واحد. ولهذا يقول النحويون إن مثل إن عرفات ملحق بجمع المؤنث السالم وليس جمع مؤنث سالما. نعم، وقوله إذا أفضتم من عرفات، عرفات اسم موقف معين معلوم للمسلمين، وسمي عرفات لعدة مناسبات. قيل لأن الناس يعترفون هناك بذنوبهم ويسألون الله عز وجل أن يغفرها لهم، وقيل لأن الناس يتعارفون بينهم، إذ أنه مكان واحد يجتمعون فيه في النهار فيعرف بعضهم بعضا، وقيل لأن جبريل لما علم آدم المناسك ووصل إلى هذا قال عرفت، فقال عرفت، وقيل لأن آدم لما أهبط إلى الأرض وزوجته تعارف في هذا المكان، وقيل لأنها مرتفعة على غيره، والشيء المرتفع يسمى عرفا، ومنه أهل الأعراف. نعم، ونادى أصحاب الأعراف رجالا، ومنه عرف الديك لأنه مرتفع، وكل شيء مرتفع يسمى بهذا الاسم. وعندي والله أعلم أن هذا هو الأقرب، هذا والأول، أنه سمي لأن الناس يعترفون فيه لله تعالى بالذنوب، ولأنه أرفع ما حوله، أرفع الأماكن التي حوله. هذا المشعر حلال ولا حرام؟ هذا المشعر حلال خارج الحرم، ومع ذلك فهو الحج. شوف الحكمة، هو الحج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. الحكمة من ذلك لأجل أن يرجع الناس إلى البيت العتيق من الحل، أن يرجع الناس إليه من الحل، يقصدونه من الحل. لولا وقوف الناس بعرفة لقصد الناس البيت منين؟ من الحرم، ولكن الله عز وجل فرض الوقوف بعرفة ليقصد البيت من الحل. ومن ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة لما أرادت العمرة أن تحرم منين؟ من التنعيم، لأجل أن تأتي إلى الحرم منين؟ من الحل. فيصح القصد. نعم. إذا أفضت من عرفات، طيب فيه واحد يسأل يقول إنه محرم لعرفات وأنه وجد شجرة فقطعها، فهل عليه بدنة أو بقرة أو شاة؟ ولا واحد من ذولي. لماذا؟ لأنه حل، والشجر يتعلق التحريم فيه إذا كان في داخل الأميال. نعم. إذا فات من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الفاء هنا واقعة في جواب الشرط، جواب الشرط إذا، فاذكروا الله. وقوله إذا أفضتم فاذكروا، اذكروا الله باللسان، عمل باللسان ولا بالبنان؟ والقلب والجوارح. ولهذا قال إذا أفضتم فاذكروا. ومن ثم لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام ليبول في أثناء الطريق قال له أسامة الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك، لأن الصلاة من أعظم الذكر، الصلاة من أعظم الذكر، كما قال الله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، يعني الذي فيها من ذكر الله أكبر وأعظم، فهي أفضل ما يكون من الذكر. والله عز وجل أمرنا أن نبادر بذكره من حين الإفاضة. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام في المزدلفة أذن لصلاة المغرب وأقام وصلى المغرب فورا قبل حط الرحل، وبعد انتهاء من صلاة المغرب حط رحله ثم صلى العشاء. إذن فيشمل، فاذكر الله يشمل ذكر الله بالقلب واللسان والجوارح، ومنه الصلاة، ومنه الصلاة، صلاة المغرب والعشاء أول ما تصل، ثم صلاة الفجر والدعاء بعدها عند الانصراف. وقوله عند المشعر، المشعر مكان الشعيرة، فهو مفعل اسم مكان، وهو المكان الذي تؤدى فيه شعيرة من شعائر الله عز وجل، وهو المبيت هو مزدلفة. وقوله الحرام يعني ذو الحرمة، حرام يعني ذو الحرمة لأنه داخل الأميال. نعم. شف مشعر حرام، سمه الله مشعرا، لكن المسجد يسميه الله تعالى المسجد الحرام، وهنا قال المشعر الحرام، فقد يستفاد منه أن المسجد الحرام الذي تضاع فيه الصلاة إنما هو المسجد نفسه، وإلا لكان هذا أيضا مسجدا لأنه مكان عبادة. وقول الحرام قال العلماء إن هذا الوصف وصف قيدي وليس وصفا كاشفا، وأظن مر علينا الفرق بين الوصف الكشفي يكشف صفة كاشفة، وبين الوصف التقييدي الذي يراد به القيد. هنا يراد به القيد ليخرج المشعر الحلال وهو عرق، ولهذا قال العلماء إن المشعر مشعران، حلال وهو عرفة وحرام وهو مزدلفة. فاذكروا الله عند المشعر الحرام. كلمة عند، قد يقول قائل لماذا لم يقل فاذكروا الله في المشعر بل قال عنده؟ ذلك لأن المشعر الحرام والله أعلم هو الذي وقف عنده الرسول عليه الصلاة والسلام حينما وقف عليه حينما صلى الفجر، فيكون الذي عنده كله من المشعر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وجمع كلها موقف، مزدلفة كلها موقف. ومزدلفة عامة الناس الآن يظنون أنها ما حول المشعر، وليس كذلك، فإن مزدلفة واسعة تصل إلى قريب من منى، ما بينه وبين منى إلا وادي محصن. نعم. عند مشعران واذكروه كما هداكم، أمر بالذكر مرة أخرى لكن لأجل التعليل الذي بعده، اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. لا تظن أن هذا تكرار لا فائدة منه، بل هو تكرار لفائدة، وهو بيان العلة من الأمر بالذكر. وش العلة؟ الهداية. ولهذا الكاف هنا للتعليل، اذكروا الله لهدايته إياكم. فالكاف هنا ليست للتشبيه ولكنها للتعليل. وماء ما شرب ماء مصدرية، مصدرية يؤول الفعل بعدها بمصدر. فإذا قال قائل أثبت لنا شاهدا على أن الكاف تأتي للتعليل، نعم، فهل يمكنكم أن تأتوا بشاهد؟ التحيات. نعم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، أي لأنك صليت على إبراهيم. وكذلك مر علينا فيما سبق في القرآن كما أرسلنا فيكم رسولا، فاذكرون أذكركم واشكروا لي، لا، كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب. فالكاف للتعليل تأتي في اللغة العربية بكثرة. هذا ما يظهر من التحيات يا شيخ. نعم، التحيات يمكن يقول قائل أنها صلى عليك كصلاتك على وأنت قد صليت على إبراهيم قبل. أي هذا ما يظهر في القرآن. إذا للتعليل، يعني لأنك صليت على إبراهيم فصلي على محمد، فهو توسل إلى الله تعالى بفعل سبق منه نظير ما سألت. وقوله كما هداكم، نعم، واذكروه كما هداكم، قول هداكم يمر علينا كثيرا أن الهداية نوعان، هداية الدلالة وهداية التوفيق. قال الله تعالى فأما ثمود، وأما ثمود فهديناهم، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هذه هداية إيش؟ الدلالة. وهنا كما هداكم يشمل المعنيين جميعا، يعني هداية الدلالة وهداية التوفيق. فأنت تذكر الله عز وجل لشكر نعمته عليه بالهدايتين، هداية العلم وهداية التوفيق. ثم قال وإن كنتم من قبله لمن الضالين، إن شرطية، ولا تستعجلوا، خلينا نشوف، إن شرطية وكنتم فعل الشرط، صح؟ لا لا كيف؟ وش؟ وإن كنتم من قبله من الضالين فقد هداكم، هم محذوف مخفف يعني، مخفف مصدر بدليل اقتران اللام. نعم صح، إن هذه مخفف بن ثقيل بدليل وجود اللام الفارقة. إذن التقدير وإنكم كنتم من قبله لمن الضالين مخففة من الثقيلة. نعم، اسمها ضمير الشأن محذوف. وسبق أن بعض النحويين يقدر ضمير الشأن بضمير مفرد مذكر غائب، ويقول التقدير وإنه أي الشأن. وسبق أن الصواب أن ضمير الشأن يقدر بما يناسب المقام، يعني وإنكم كنتم من قبله لمن الضالين. وفي قول واذكروه كما هداكم وإن كنتم فيه تذكير لنعمة الله تعالى بهذه الهداية، حيث إنكم كنتم قبل ضالين. والضال يشمل الضال عن جهل والضال عن علم. فالضال عن جهل معناه اللي ما علم بالحق أصلا، والضال عن علم الذي أضاع الطريق الذي ينبغي أن يسلكه وهو الرشد، وهو الرشد. العرب من قبل هذا هذا الدين ضالوا نعم ضلال عن جهل ولا عن علم؟ عن جهل. منهم ما هو عن جهل ومنهم هو عن علم. فمثلا قريش ما تروح العرفة، ما تفيض من عرفة، وإنما تقف يوم عرفة في مزدلفة. ليش؟ قالوا لأننا نحن أهل الحرم، كيف نروح نقف هناك في الحل؟ نخرج عن حرم آمن ونقف في حل؟ لا، ما يمكن، هذا غير ممكن. فيقفون في مزدلفة ولا يفيضون من حيث أفاض الناس. ولهذا قال وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وهذا من جهلهم، قد يكون عن عناد، وأنهم يعلمون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقف هناك، وقد يكون عن جهل. وقال وإن كنتم من قبله، قبل من؟ الضمير يعود على من؟ أي من قبل الله؟ من قبل الله ما يمكن، ما يمكن اسمه قبل الله. من قبله من قبل القرآن، من قبله من قبل القرآن، صح؟ من قبله من قبل الرسول يصلح. طيب، من قبله من قبل الهدى واذكروه كمن هداكم وإن كنتم من قبله، أي من قبل هذا الهدى لمن الضالين. كل ذلك يحتمل وكله متلازم. فالهدى من أين جاء؟ من القرآن ومن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا يعني القول باختلاف مرجع الضمير مؤداه واحد للتلازم بين هذه المراجع، مراجع الضمير. نعم. الهدى ما هو رجع يا شيخ؟ أنه حتى أن الله منزل على الرسول وعلى إبراهيم كله عارفين لا، بعضهم جاهل، ما اهتدوا إلا بعضهم جاهل، فهو من قبله من قبل إنزال القرآن أو من قبله من قبل محمد. وكما قلت لك، قلت لها متلازمة لأن القرآن فيه الهدى ومحمد عليه الصلاة والسلام جاء بالهدى. نعم. قلنا يعني أنها ليست شرطية لأنها تقبل الحق وإن عزم لا، هذه شرطية، لا مهم، إن عزم الطلاق مهم مخطط من الطلاق شرطية. أي هي هم مخطط؟ أي ما دون إن عزم الطلاق هل مخطط؟ لا، هذه شرطية، هذه شرطية لق هذا مو مثل هذه. لا لا، بينهم فرق، لأن إن المخففة تجد فيها نسبة للقانة. لا، هنك الأفواه، إن الشرطية وإن المخففة وإن النافية الأفواه واحد. نعم، لكنها بس تختلف حسب العمل. إن المخففة هي إن فقط، هي إن اللي هي التوكيد تنصب الاسم وترفع الخبر. ولهذا نقول إن كنتم، إن مخفف من الثقيلة، وجملة كنتم من قبله لمن الضالين خبر. خبره إيه؟ شيخ، له فائدة التخفيف، له فائدة يعني بلاغية. التخفيف على اسم، التخفيف على اسم، فيه التخفيف لنفس العام اللي هي إنه، وفيه التخفيف من جهة حذف اسمها. وإن كنت من قبل من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قوله ثم أفيضوا، هذه الجملة اختلف فيها المفسرون. فمنهم من قال أفيضوا من عرفة، أفيضوا من عرفة بدليل قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، من حيث أفاض الناس. ويكون الخطاب هنا لمن؟ لقريش. وهذا الرأي، هذا الرأي من جهة واضح ومن جهة مشكل. فمن قوله من حيث أفاض الناس واضح أن المراد أفيضوا منين؟ من عرفات. لكن قول ثم أفيضوا بعد أن قوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام مشكل، مشكل. نعم طبعاً. وجه الإشكال أن ثم للترتيب، والإفاضة من عرفات قبل المشعر الحرام ولا بعده؟ قبله. وظاهر السياق إذا قلنا إن أفيض من عرفات أن الإفاضة من عرفات تكون بعد مزدلفة، والواقع خلاف ذلك. فأجابوا عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن الترتيب هنا ترتيب ذكري، ترتيب ذكري لا ترتيب زمني حكمي، ترتيب ذكري لا ترتيب زمني حكمي. أنتم معي؟ يعني أن الله عز وجل ذكر هذا، رتبه في الذكر فقط، رتبه في الذكر فقط، لا أنه مرتب عن ذاك بالزمن والحكم، لأنه بالزمن والحكم سابق عليه وليس متأخر عنه. فيكون كقول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. نعم، وأبوه وجده عكس التام. أبوه وجده قبله ولا بعده؟ قبله. طيب، ثانيا أن قوله ثم أفيض من حيث أفاض الناس هذا عطف على قوله فإذا أفضت من عرفات، كأنه قال ثم لتكن إفاضتكم من عرفات، ثم لتكن إضافتكم من عرفات من حيث أفاض الناس، من حيث أفاض الناس. وسيأتي إن شاء الله بيان القول الراجح. كان منكم مريضا أو به على من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يستفاد من هذه الآية جواز حلق الرأس للمرض أو الأذى، لقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخره. ويستفاد منه أن فديته على التخيير، لقوله ففدية من صيام أو صدقة. ويستفاد به أن كفارات المعاصي فدا للإنسان، لقوله كفارات المعاصي فدا للإنسان من العقوبة، لقوله ففدية من صيام أو صدقة. ويستفاد من الآية الكريمة أن محظورات الإحرام لا تفسده، من أين تؤخذ؟ أن الله لم يوجب بحلق الرأس مع أنه من محظورات الإحرام إلا الفدية، ومعنى ذلك أن الحج صحيح. فهمتم؟ فيكون في هذا رد لقول ابن حزم رحمه الله إن محظورات الإحرام تفسده كسائر العبادات، فإن العبادات تفسدها محظوراتها إلا الحج. لكنه يستثنى من هذا الجماع قبل التحلل الأول، فإنه يفسد الحج، لكنه يفسده ولا يفسده، يفسده ويجب عليه المضي فيه وقضاؤه من العام القادم، فهو مفسد لا يخرج منه، ولكنه يلزمه القضاء. ويستفاد من هذه الآية الكريمة بيان السنة للقرآن، بيان السنة للقرآن من أين تؤخذ؟ من صيام أو صدقة أو نسك، ما ندري وش الصيام ولا الصدقة ولا النسك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بأن الصيام 3 أيام، والإطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة. نعم، وألحق العلماء ألحق العلماء بحلق الرأس جميع محظورات الإحرام ما عدا شيئين، وهما الجماع في الحج قبل التحلل الأول وجزاء الصيد. الجماع في الحج قبل التحلل الأول وجزاء الصيد، فالجماع في الحج قبل التحلل الأول يجب فيه بدنه، وجزاء الصيد يجب فيه إيش؟ مثله أو عدل ذلك صياما، أو إطعام مساكين أو عدل ذلك صياما. وما عدا ذلك من المحظورات ففديتها كفدية حلق الرأس، كل المحظورات المباشرة فديتها كفدية حلق الرأس، الإنزال ولو قبل التحلل الأول فديته كفدية حلق الرأس، كل المحظورات فديتها كفدية حلق الرأس إلا الجماع وإلا وإلا جزاء الصيد. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة، يستفاد منها البداءة بالأيسر فالأيسر، وانتظروا خلينا نشوف الفائدة هذه. البداءة بالأيسر فالأيسر من صيام أو صدقة أو نسك، أولى يختلف الحال. تختلف الحال. قد يكون الصيام أشق، وقد يكون الإطعام أشق، وقد يكون النسك أشق. إينا. لا ما بقى كل حال، إنما التيسير من جهة التخيير، من جهة التخيير. طيب، إذن يستفاد من الآية الكريمة التيسير على العباد، وذلك بوقوع الفدية على التخيير. نعم. ثم قال الله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. هذا معطوف كما قلنا على قوله فإن أحصلتم، يقابله فإذا أمنتم، أي زال عنكم الخوف. يستفاد من هذه الآية الكريمة جواز التمتع في أشهر الحج، أو جواز العمرة في أشهر الحج، لقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وقد سبق أن أهل الجاهلية يرون أن العمرة في الحج في أشهر الحج من أفجر الفجور. ويستفاد من الآية الكريمة أن التمتع تيسير من الله على العباد، لقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وإلا فالمفروض أن من أحرم في أشهر الحج المفروض أنه يتم الحج، يبقى على إحرامه إلى أن يحل منه يوم العيد. ولكن من تيسير الله عز وجل أنه جعل للإنسان أن يتمتع بالعمرة إلى الحج. ويستفاد منها أنه إذا حل المتمتع من عمرته جاز له كل شيء حتى النساء. من أين تؤخذ؟ من قول فمن تمتع، لأن إطلاق التمتع لا يكون إلا كذلك. ويستفاد من الآية الكريمة أن من لا يحل من عمرته لا يسمى متمتعا، لا يسمى متمتعا، لقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وعلى هذا فالقارن ليس بمتمتع، القارن ليس بمتمتع، وهو كذلك عند الفقهاء أن القارن غير متمتع، فالمتمتع هو الذي يحل من العمرة، والقارن هو الذي يجمع بين العمرة والحج. لكن ذكر كثير من أهل العلم أن القارن يسمى متمتعا في لسان الصحابة، وذلك لأن بعض الصحابة عبر عن حج النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع، فقالوا تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل من إحرامه ولا ما حل؟ ما حل. ولهذا قال الإمام أحمد: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا والمتعة أحب إليه. عرفتم؟ ومن أجل أن القارن ليس متمتعا صار وجوب الهدي على المتمتع بالإجماع، ووجوب الهدي على القارن عند أكثر أهل العلم. وقد نص الإمام أحمد أن القارن ليس كالمتمتع، لكن جمهور أهل العلم قالوا بوجوب الهدي عليه كالقارن. نعم. وأصل ذلك العلة في وجوب الهدي على المتمتع. نعم. هل هو الجمع بين النسكين في سفر، أو هو التمتع بين العمرة والحج بما أحل الله؟ التمتع. فمن قال إن العلة هي التمتع قال لا هدي، ومن قال إن العلة هو الترفه بترك أحد السفرين وجمع النسكين في سفر واحد قال إن عليه الهدي. وهذا كما قلت لكم هو رأي جمهور أهل العلم. ومن فوائد الآية الكريمة تيسير الله عز وجل على العباد بقوله فما استيسر من الهدي. واضح تيسير واضح. نعم. والدين كله الحمد لله من أوله إلى آخره مبني على اليسر. ومن فوائد الآية الكريمة أن هدي التمتع لا بد أن يكون مما يجزئ في الأضحية، لقوله من الهدي ال، لأن الهدي ال فيها للعهد الذهني، أي العهد أي الهدي المعهود ذهنا، وهو الهدي الشرع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسلما. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أنها هدي التمتع أو أن ما يجب بالتمتع على الترتيب، على الترتيب من أين يؤخذ؟ من قوله فمن لم يجد فصيام، فمن لم يجد فصيام. ومن فوائدها نعم نفس الفائدة، الفائدة هذه أن ما يجب بالتمتع على الترتيب، الهدي أولا فإن لم يجد فالصيام، بخلاف ما يجب في الفدية فقد سبق أنه على تخير. ومن فوائد الآية الكريمة بلاغة القرآن في قوله فلمن لم يجد، ما وجه ذلك؟ لأن حذف المفعول للعموم، فهنا استفدنا زيادة المعنى مع اختصار اللفظ، لأن قوله فمن لم يجد أي من لم يجد هديا أو ثمنه. إيش الآن مع الحذف استفدنا زيادة المعنى. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب صيام 10 أيام بدلا عن الهدي، لقوله تلك 10 كاملة. ومن فوائدها أن هذه الأيام موزعة 3 بالحج و7 إذا رجع. ومن فوائدها جواز صيام هذه الأيام في أيام التشريق، هذه الأيام الثلاثة، جواز صيام هذه الأيام الثلاثة في أيام التشريق. من أين تؤخذ؟ من قوله في الحج فإن أيام التشريق من أيام الحج، ويجوز قبل ذلك. نعم. نعم ويجوز قبل ذلك يوم العيد، يعني ما يجوز يوم العيد قبل ذلك. قبل ذلك يعني قبل العيد. من متى يبتدئ الجواز؟ من الإحرام بالعمرة. من الإحرام بالعمرة، لأنه من حين يحرم بالعمرة دخل في الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عمرة في الحج. ومن فوائدها أن هذه الأيام الثلاثة لا يجب فيها التتابع، وكذلك السبعة. الدليل إن الله إنما ذكر عددا ولا اشترط، ولو كان ذلك شرطا لبينه الله كما قال فصيام شهرين متتابعين. فلما لم يشترط الله التتابع علم بأن هذه الثلاث يجوز أن تصومها متتابعة وأن تصومها متفرقة، لكن لا تخرجها عن أيام الحج. أفهمتم؟ طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن تفريق هذه الأيام الثلاثة والسبعة لا يجعلها متفرقة حكما، ولم تصم السبعة إلا في شهر جمادى ما نقول إنها تفرقت ولكل واحد حكم، بل نقول تلك عشرة كاملة كما قال الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن صيام الأيام السبعة لا يجوز في أيام الحج، لقوله وسبعة إذا رجعت، وسبعة إذا رجعت. ومن فوائدها أنه يشترط لوجوب الهدي أو بدله أن لا يكون المتمتع من حاضر المسجد الحرام، لقوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. والحكمة من ذلك لأن اللي من حاضر المسجد الحرام ما تمتع في الحقيقة، خصوصا إذا قلنا إن المراد بالتمتع الترفه بترك أحد السفرين، لأن من حاضر المسجد الحرام ما سافر أصلا بخلاف الذي هو بعيد عنه، فإنه بدل أن يسافر مرتين، مرة العمرة ومرة الحج، صار في سفره واحدا. ومن فوائد الآية الكريمة أن أو من فوائدها فضيلة المسجد الحرام لوصف الله له بأنه حرام. ثم قال الله تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. اتقوا الله، استفاد من الآية الكريمة وجوب التقوى، وما أكثر ما أمر الله به بالتقوى في القرآن، لأنها هي والبر كل الدين. ومن فوائدها التهديد والوعيد لمن لم يتق الله، لقوله واعلموا أن الله شديد العقاب. فإن الغرض من الأمر بهذا العلم أن نتقي الله سبحانه وتعالى. ومن فوائدها أن شدة العقاب ليست نقصا في المعاقب. وجهه إيه؟ أن الله تعالى وصف نفسه به، ولا يوصف الله تعالى إلا بالكمال، بل أمرنا أن نعلم ذلك أيضا. وكل ما وصف الله به نفسه فهو صفة كمال. إذن فإذا عاقبت ولدك بما يستحق وكانت الجناية كبيرة فأكبرت العقوبة، هل تحمد أو تذم؟ تحمد، نعم. ولهذا قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، لأنه إذا بلغ عشرا صار تركه إياها والإخلال بها أعظم. ما يصير فيها فرق يا شيخ؟ ما يصير فيها فرق بين المخلوق والخالق؟ لا، ما فيها فرق، لأن هذا نفس الوصف، العقوبة عقوبة من يستحقها كمال سواء من مخلوق أو من خالق. في ناس يزيدون بالعقوبة إذا زادوا في غير محله ما يجوز، ولهذا ما يظلم الله أحد، يعني مع كونه شديد العقاب ما يعاقب أحدا أكثر مما يستحق. نعم، اي نعم، الضمير في ذلك على التمتع او على الهدي. لا الظاهر لأنه شف فما استأسى من هذه فمن لم يجد سام ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يحتمل أنه عائد على الجميع أو عائد على وجوب الهدي. المشهور من مذهب الحنابلة أنه عائد على وجوب الهدي فقط وأن أهل مكة لهم تمتع. بعض الأيام ما يلزمه الانتقال لكن إن انتقل فلا حرج إلا إذا قدم الصوم لأن محل الوجوب هو فجر يوم العيد فلو قدم الصوم بناء على أنه ما يجد ثم مات له قريب في ليلة العيد وورثه فوجد أو وهب له مال في ليلة العيد فإنه بذلك يكون واجدا فيجب عليه الهدي لأنه هو وقت الذبح. ثم قال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة تعظيم شأن الحج حيث جعل الله له أشهرا مع أنه أيام. كم هو؟ 8، 9، 10، 11، 12، 13، 6 وقد جعل الله له أشهرا ثلاثة حتى يأمن الناس ويتأهبوا لهذا الحج. ولهذا شف ما بعد الحج أقصر مما قبله. اللي قبله كم؟ شهران وسبعة أيام واللي بعده 17 يوما فقط لأنه إذا حج انتهى غرضه فطلب منه العودة بخلاف ما إذا كان قبله. ومن فوائد الآية الكريمة أن أشهر الحج ثلاثة. من أين تؤخذ؟ من قوله أشهر وهي جمع قلة والأصل في الجمع أن يكون ثلاثة فأكثر. ومن فوائد الآية الكريمة الإحالة على المعلوم بشرط أن يكون معلوما لقوله تعالى معلومات. وهذا يستعمله الفقهاء كثيرا والعلماء كلهم يقولون هذا معلوم بالضرورة من الدين وأمر هذا معلوم وما أشبه ذلك. فلا يقال إنه لم يبين لأنه ما دام الشيء مشهورا بين الناس ومعروفا بينهم يصح أن نعرفه بأنه معلوم. ومن ذلك ما يفعله بعض الكتاب في الوثائق يقول باع فلان على فلان كذا وكذا وهو معلوم بين الطرفين. يجوز ولا لا؟ يجوز لو ما فصلت ما دام معلوما فإضافة الشيء إلى العلم وهو معلوم يعتبر من البيان. ومن فوائد الآية الكريمة أن من تلبس بالحج وجب عليه إتمامه وصار فرضا عليه. من أين يؤخذ؟ من قوله فمن فرض فيهن الحج. ويؤيد ذلك قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فسمى الله تعالى الحج نذورا. نعم. ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فلم يبح الله تعالى الخروج من النسك إلا بالإحصار. ويستفاد من هذه الآية الكريمة وجوب إتمام النفل في الحج. قال الحج من قوله فمن فرض والفرض لا بد من إتمامه. ويستفاد من الآية الكريمة أن الحج أن الإحرام بالحج قبل أشهره لا ينعقد. وجهه لقوله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. فلم يرتب الله أحكام الإحرام إلا لمن فرضه في أشهر الحج. ومعلوم أنه إذا انتفت أحكام العمل فمعناه أنه لم يصح العمل، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، أنه إذا أحرم بالحج قبل دخول أشهر الحج لم ينعقد إحرامه. ولكن هل يلغو أو ينقلب عمرة؟ في ذلك قولان عندهم. أما عندنا مذهب الحنابلة فيقولون إن الإحرام بالحج قبل أشهره ينعقد ولكنه مكروه، يكره أن يحرم بالحج قبل أشهره ولكنه ينعقد. ومذهب الشافعي أقرب إلى ظاهر الآية الكريمة، وأنه إذا أحرم بالحج قبل أشهره لا ينعقد، والظاهر أيضا أنه لا ينعقد ولا ينقلب عمرة، لأن العبادة لم تنعقد، وهو إنما دخل على أنها حج، فلا ينعقد لا حج ولا عمرة. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الجماع ومقدماته لمن أحرم بالحج. من أين تؤخذ؟ من قوله فلا رفث. ومنها من فوائدها أن المحظورات تحرم بمجرد العقد، وإن لم يخلع ثيابه من قميص وسراويل وغيرها. من أين تؤخذ؟ من قوله فمن فرض فلا رفث، يعني جواب الشرط، وجواب الشرط يكون متلوا أو يكون تاليا لفعله، يكون تاليا لفعله، وبمجرد أن يفرض الحج تحرم عليه المحظورات. أخذنا آخر ما أخذنا من فوائد أن الإحرام ينعقد بمجرد العقد وتثبت فيه الأحكام، لقوله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. ويستفاد من الآية الكريمة تحريم الجماع ودواعيه بعد الإحرام، لقوله فلا رفث. وجواب الشرط يكون عقب الشرط، جواب الشرط يكون عقبه، فبمجرده يحرم الرفث. ويستفاد منها أيضا تحريم الفسوق، لقوله ولا فسوق. فإن قال قائل الفسوق محرم في الإحرام وفي غير الإحرام، فالجواب أنه يتأكد في الإحرام أكثر من غيره، يتأكد في الإحرام أكثر من غيره. ومنها من فوائد الآية الكريمة تحريم الجدال، لقوله ولا جدال في الحج. والجدال إن كان لإثبات الحق أو لإبطال الباطل فإنه واجب، وعلى هذا فيكون مستثنى من هذا العموم ولا جدال، لقوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. وأما الجدال لغير هذا الغرض فإنه محرم. فإن قلت أليس محرما في هذا وفي غيره لما يترتب عليه من العداوة والبغضاء وتشويش الفكر، فالجواب أنه في حال الإحرام أوكد. ويستفاد من قوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله، يستفاد منها الحث على فعل الخير. كيف ذلك؟ لأن قوله يعلمه الله يدل على أنه سيجازي على ذلك ولا يضيعه. قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الخير سواء قل أو كثر فإنه معلوم عند الله. من أين يؤخذ؟ من قوله من خير، فإنها نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. ويستفاد من آلة الكريمة عموم علم الله تعالى بكل شيء، بقوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ويستفاد منها الرد على القدرية المنكرين للمشيئة والخلق في أفعال العباد، لأن القدرية على طبقتين، غلاة ومقتصدون. فالغلاة ينكرون حتى علم الله ويقولون إن الأمر أنف، يعني مستأنف، والله تعالى لا يعلم حوادث العباد التي يفعلونها إلا بعد وقوعها. وأما المقتصدون منهم فيقولون إن الله يعلمها ولكنه سبحانه لا يشاؤها ولا يخلقها، والعبد على رأيهم مستقل بعمله، له إرادة مطلقة وقدرة مطلقة وفعل مطلق. ولكن هذه الآية ترد عليه، كيف ذلك؟ لأننا نقول إذا كان مفعول العبد معلوما لله فإما أن يقع فعل العبد على حسب معلومه أو على خلاف معلومه، فإن أنكروا أن يكون على معلومه وقالوا على خلاف معلومه فقد أنكروا العلم، وإن أقروا به فإن هذا هو المطلوب، يكون هذا على مراده. ولهذا قال الشافعي رحمه الله جادلوهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. ويستفاد من آية الكريمة الحث على التزود من الخير بقوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ويستفاد منها أنه ينبغي للحاج أن يأخذ معه الزاد الحسية من طعام وشراب ونفقة لئلا يحتاج في حجه فيتكفف الناس، لقوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ويستفاد من ذلك أن التقوى خير زاد كما أنها خير لباس، فهي خير لباس باطني وظاهري. من أين يؤخذ أنها خير لباس؟ من قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير. ويؤخذ من أنها خير زاد نعم من قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والزاد عبارة عن لباس الباطن، وأما الثياب فهي لباس الظاهر. ولهذا قرن الله تعالى بينهما في سورة طه، فقال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فإنه لقائل أن يقول لماذا لم يقل سبحانه وتعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تظمأ حتى يكون الجوع مناسبا للظمأ؟ ولكن الجواب أن يقال إن قوله ألا تجوع فيها هذا نفي للتعري الباطني، ولا تعرى تعري الظاهري باللباس، لا تظمأ فيها الظمأ حرارة الباطن، ولا تضحى حرارة الظاهر. فكان المقابلة في القرآن أبلغ مما يتوهمه الإنسان. فنقول لباس التقوى ذلك خير من اللباس الظاهري، وزاد التقوى خير من الزاد الباطن. قال ويستفاد من الآية الكريمة وجوب تقوى الله بقوله واتقون. والتقوى مرت علينا كثيرا بأنها اتخاذ وقاية من عذاب الله. بماذا؟ بفعل أوامره واجتناب نواهيه. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة أن أصحاب العقول هم أهل التقوى لقوله يا أولي الألباب. ويستفاد منها أنه كلما نقص الإنسان من تقوى الله كان ذلك دليلا على نقص عقله. أي العقلين؟ عقل الإدراك ولا عقل الرشد؟ عقل الرشد. بخلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فإن المراد بنقص العقل هناك عقل الإدراك. أيهما مناط التكليف وأيهما مناط المدح؟ مناط التكليف عقل الإدراك، ومناط المدح عقل الرشد. ولهذا نقول إن هؤلاء الكفار الأذكياء الذين هم في التصرف من أحسن ما يكون، نقول هم عقلاء عقول إدراك، لكنهم ليسوا عقلاء عقول رشد. ولهذا دائما ينعى الله عليهم عدم عقلهم، والمراد العقل الرشد الذي به يرشدون. ثم قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم إلى آخر الآية. هذه في الحقيقة لا يعرف معناها إلا من عرف سببها، لأنك إذا قرأتها لأول مرة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهل أحد يشك في أنه ليس عليه جناح أن يبتغ من فضل الله؟ وش الجواب؟ لا أحد يشك. إذا كان كذلك فيكون هذا الكلام لغوا وتحصيل حاصل، لكن إذا عرف الإنسان السبب عرف لماذا قال الله هذا. ولهذا من كلامهم المألوف المعروف إذا عرف السبب بطل العجب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذه نزلت كما قلنا في التفسير في قوم يتحرجون من أن يبيعوا ويشتروا في أثناء الحج، فأنزل الله هذه الآية مبينا أنه لا حرج عليهم في ذلك. حينئذ نقول يستفاد من الآية الكريمة جواز البيع والشراء أثناء الحج. نعم. من أين يؤخذ؟ من قول ليس عليكم جناح أي إثم. يستفاد من الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان في حال بيعه وشرائه أن يكون مترقبا لفضل الله لا معتمدا على قوته وكسبه، لقوله أن تبتغوا فضلا من ربكم. ويستفاد من الآية الكريمة ظهور منة الله على عباده بما أباح لهم من المكاسب، وأن ذلك مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى، حيث قال نعم فضلا من ربكم. ثم قال فإذا أفضتم من عرفات إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة مشروعية الوقوف بعرفة. من أين تؤخذ؟ هل يؤخذ من أن الوقوف بعرفة ركن؟ لو قال قائل إن قوله فإذا أفضتم من عرفات دون أن يذكر الأمر بها كأن قضية الوقوف بعرفة أمر مسلم لا يمكن حج إلا به، لأنه قال إذا أفضتم من عرفات، مع أنه ما تقدم الأمر بذلك، فكأن القضية قضية مسلمة لا يمكن حج إلا به. قد يقول قائل بهذا ويكون هذا موجها للقول بأنها ركن، لأن الوقوف بعرفة ركن، وقد دل عليه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الحج عرفة. ويستفاد من الآية الكريمة أنه يشترط للوقوف بمزدلفة أن يكون بعد الوقوف بعرفة. من أين يؤخذ؟ إذا أخذت من عرفات فاذكروا الله عند مشرحها. فلو أن أحدا مر بمزدلفة في الليل ووقف بها يدعو ثم ذهب إلى عرفة ووقف بها ثم رجع منها إلى منى، قلنا له لا يجزئك وقوفك بمزدلفة لأن الله ذكره بعد الوقوف بعرفة. ويستفاد من الآية الكريمة أن الصلاة من ذكر الله. فاذكروا الله والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بالصلاة، حتى قال له أسامة لما نزل يبول وتوضأ وضوءا خفيفا قال يا رسول الله الصلاة، قال الصلاة أمامك، ليكون أول ما يبدأ به من الذكر في هذا المكان أفرض ما يكون من الأعمال البدنية وهي الصلاة. ولهذا بدأ بصلاة المغرب قبل حط رحله، كل ذلك تحقيقا لأمر الله تعالى بالذكر. ولا شك أن الصلاة من ذكر الله، بل هي روضة من رياض الذكر، فيها قراءة تكبير تسبيح ودعاء وقيام ركوع سجود قعود، كل ذلك من ذكر الله. ذكر بالقلب وباللسان مش بعد وبالجوارح. ثم من خاصية الصلاة أن كل عضو من أعضاء البدن له ذكر خاص به وعبادة تتعلق به. نعم. من فوائد الآية الكريمة بيان أن المزدلفة من الحرم. عند مشعر الحرام. وهل يستفاد من تقييد ذلك بالمشعر الحرام أن عرفة مشعر حلال؟ نعم. وعرفة من الحل، ولهذا يجوز للمحرم بعرفة أن يقطع الأشجار، صح؟ وأن يقتل الصيد، لا؟ لماذا؟ لأنه محرم، صح؟ نعم. ها؟ بعض العلماء يرى أنها يجب أن تكون في مزدلفة، حتى إن بعض العلماء قال لو خرج وقتها لا يصليها إلا في مزدلفة، ولكن الصحيح أنها ليست بواجبة إنما أذهب الأفضلية، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. ويستفاد من آية الكريمة أن الوقوف بمزدلفة مشعر من المشاعر، أو أن مزدلفة مشعر من المشاعر، فيكون فيه رد على من قال بأن الوقوف بها سنة. وللناس في هذه المسألة ثلاثة أقوال: قول بأن الوقوف بها سنة، والقول الثاني بأنه حكم لا يصح الحج إلا به كالوقوف بعرفة، والقول الثالث أنه واجب يجبر بدم، واجب يجبر بدم. والله أنا أتوقف بين كونها ركنا وواجب، أما أنها سنة فهو ضعيف، لا لا صح. نعم. حديث عروة بن مواقص قد يدل على ذلك. نعم. فأتوقف يعني. إن كان له عذر يفوته الحج، كما لو كان في عرفة له عذر يفوته الحج ويقضي من سنة قادمة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان يجب عليه أن يذكر الله تعالى بنعمته بالهداية، لقوله واذكروه كما هداكم، إذا جعلنا الكاف للتعليل أي اذكروه لهدايتكم، وإن جعلناها للتشبيه فالمعنى اذكروه على الوجه الذي هداكم، فيكون فيه دليل على أن الإنسان يجب أن يكون ذكره لله على حسب ما ورد عن الله. وأيهما أولى؟ أنتم فاهمين الفرق بينهما ولا لا؟ ها؟ الفرق بينهما إن يكون أذكر الله لهدايته إياكم يكون مطلقا، الذكر مطلقا، يكون الذكر مطلقا، والعلة في الأمر به الهداية. أما إذا قلنا إن الكاف التشبيه يكون المعنى أذكر الله تعالى على الوجه الذي هداكم له، يعني على حسب ما شرع، وأيهما أولى؟ جميع. طيب، نحن قلنا فيما سبق من قواعد التفسير أن الآية إذا كانت صالحة لوجهين لا تناقض بينهما تحمل عليه، تحمل عليه، وإذا احتملت لوجهين لكن لا يمكن اجتماعهما يطلب المرجح. نعم، هذا لا يمكن التناقض بينهما، يمكن أن الله أمرنا أن نذكره كما هدانا أي على حسب ما هدانا، ويمكن أن يكون أمرنا أن نذكره لأنه هدانا ولا تنافي بينهما. ويستفاد من الآية الكريمة تذكير الإنسان بحاله قبل كماله، تذكير الإنسان بحاله قبل كماله ليعرف بذلك قدر نعمة الله عليه. من أين يؤخذ؟ وإن كنتم من قبله لمن الضالين، لأن إن هنا مخففة من الثقيلة، لأنكم كنتم قبله ضالين فهداكم الله. نعم، ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به. ومنه قول الملك للأبرص والأقرع: ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأغناك الله. فالتذكير بالنعم بذكر الحال وبذكر الكمال بعد النقص، هذا مما يوجب للإنسان أن يزداد في شكر نعمة الله عليه. هذا خاص بالله. نعم، خاص بالله. وشلون؟ يعني بنعم الله على غيره من المنعمين. لا، غيره من المنعمين أخشى أن يكون في ذلك منا، فيكون من المنانين، وتعرف أن المنان من من لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه. نعم، هل يستفاد من هذه الآية الكريمة تأييد مذهب الجبرية ولا لا؟ لا، اذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ما يستفاد مذهبهم باطل. لا، أنتم على كل حال هل يمكن أن يستدلوا بهذا؟ يقولون إن كانوا بالأول ضالين وهداهم الله. نعم، فيكون هذا فضلا محضا من الله عز وجل، فيكون هو الذي أجبرهم على أن يهتدوا. على كل حال يمكن أن يستدلوا بها. نعم، اذكروه كما هداه، اذكروها توجيه الأمر لهم على أن لهم فعلا اختيارية. لكن قوله: وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم هداكم. ولكننا نقول إن الجبرية والقدرية وغيرهم من المبتدعة في هذا الباب وفي غيره يكون لهم شبه، لأنهم إذا لم يأتوا بشيء يتوكؤون عليه ما قبل منهم شيء، لكنهم ينظرون بعين واحدة، ومن أجل ذلك يضلون، تجدهم يأخذون هذه النصوص ويدعون النصوص الأخرى فيضلون بذلك. عرفتم؟ تعرفون أن أهل السنة والجماعة في صلاة الله وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. أهل التعطيل رأوا إلى النصوص الدالة على نفي المماثلة فعطلوا، ظنا منهم أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل. نعم، وأما أهل التمثيل فأثبتوا الصفات بالتمثيل ظنا منهم أن حقائق هذه الصفات التي أضافها الله لنفسه مثل حقائقها بالنسبة للمخلوق، وعموا عن النصوص الدالة على نفي المماثلة.

صح؟ نعم. قوله إن الله غفور رحيم، غفور صيغة مبالغة، وذلك لكثرة غفرانه تبارك وتعالى وكثرة من يغفر لهم. وقوله رحيم أي ذو رحمة واصلة إلى المرحوم الذي يرحم فعلا، وهو أيضا وهو إما صفة مشبهة وإما صيغة مبالغة. والرحمة رحمة الله عز وجل صفة حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق به. وهل تشبه رحمة المخلوقين؟ لا، لأن القاعدة عندنا أن جميع صفات الله لا تماثل صفات المخلوقين، فكل نقص يعتري رحمة المخلوق أو يعتري المخلوق بسبب رحمته فإن الله تعالى منزه عنه. وقد فسر الأشاعرة ونحوهم من أهل التعطيل، فسروا الرحمة بأنها إما الإحسان وإما إرادة الإحسان، إما الإحسان ففسروها بشيء مخلوق بائن عن الله عز وجل الإحسان، وإما إرادة الإحسان. والإرادة صفة معنوية، الإرادة صفة معنوية بخلاف الإحسان فإنه صفة فعلية، والإحسان نفسه ثواب بائن منفصل عن الله، ففسروها بشيء المخلوق أو بإرادته. لماذا يا حسين؟ لماذا لا يفسرون الرحمة بمعنى الحقيقي؟ خوف من الوقوع في التشبيه. لأنهم يقولون أن الرحمة تقتضي رقة الرحمة. نعم. والله منزه عن هذا. المهم إيه فيه نعلل بالقول، هم ما يثبتون لله من الصفات إلا سبع صفات فقط. أولى جمعها السفارين في قوله له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر، فقط هذه السبع هي التي يثبتونها، على خلاف بينهم وبين أهل السنة في إثباتها كما تقدم. فنقول أنتم أثبتتم الإرادة، أثبتتم الإرادة بأي دليل؟ قالوا بدليل السمع والعقل. السمع تحفظون دليلا لإثبات إرادة الله في السمع؟ ها؟ والله يريد أن يتوب عليكم ولكن الله يفعل ما يريد. نعم، إن الله يحكم ما يريد. العقل طريق إثباتها عندهم بالعقل، يقولون إن التخصيص يدل على الإرادة. وش معنى التخصيص؟ يعني مثلا السماء سماء والأرض أرض والكل مخلوق لله، لماذا جعل السماء سماء والأرض أرضا؟ بالإرادة. فقالوا إن التخصيص دل على الإرادة، وذكرنا فيما سبق أن لأهل السنة عن ذلك جوابان ولا مانع من إعادتهما هنا، لأن بعضكم ما سمع ذلك. ما هما الجوابان؟ نقول يمكن أن نثبت الصفات بطريقة العقل كما تثبتهم أصفة الإرادة وغيرها. وكذلك نقول بعض الصفات مثل صفة الرحمة ظاهرة للناس أظهر من ظهور التخصيص على الإرادة. نعم، وغير وكذلك السمع أكاد يصف. نعم، نقول جوابان. الجواب الأول أن ما نفيتموه قد أثبته السمع، وانتفاء الدليل العقلي عنه لا يلزم منه انتفاؤه، لأنه من المعلوم عند كل أحد أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول المعين، بمعنى ان الشيء اذا لم نجد هذا دليلا له يمكن نجد له دليلا اخر، ليس كذلك؟ فمثلا وجوب الركوع، لو قال قائل ان حديث المسيء في صلاته لا يدل على وجوب الركوع، مع ان الرسول قال عليه الصلاه والسلام اركع حتى اطمئن، نقول سلمنا انه لا يدل على وجوب الركوع، لكن قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا يدل على وجوب الركوع. يعني لو سلمنا ان هذا الدليل لا يدل عليه فانه يدل عليه الدليل الاخر، مفهوم؟ وهذا كما انه في الامور المعنويه فهو في الامور الحسيه. لو انك سافرت الى مكه ووجدت الخط مسدودا لكن مكه لها طرق اخرى معينه، هل معناه انه تعذر الوصول الى مكه؟ لا. كيف نصل الى مكه وقد انسد الطريق؟ نروح من طريق اخر، نذهب من طريق اخر. فنقول مثلا هب ان العقل لا يدل عليها لكن دل عليها السمع، فثبتت بماذا؟ بدليل السمع. حطوا بالكم يا جماعه لجل تنتفعوا بهذا في هذا الباب وغيره. هب ان العقل لا يدل على ثبوت رحمه الله عز وجل لكن دل عليها السمع فثبتت بدلاله السمع، هذا جواب. الجواب الثاني ان نقول يمكن ان نثبت الرحمه ونحوها مما نفيتم بطريق العقل، بطريق العقل. كيف ذلك؟ تامل الخلق تجد ان